بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب القناعة والعفاف، وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب سياق الآيات في باب القناعة والعفاف، وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس، ما خلقت أي ما أوجدت الجن والإنس، فالإنس هم ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، والجن ذرية إبليس. وقد خلق الله عز وجل الجن من نار، وخلق الإنس من طين، كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وقال عز وجل: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إلا ليعبدون، هذا بيان العلة والحكمة من خلق الخلق، وأن الله عز وجل خلقهم لعبادته. وهذه العلة علة شرعية وليست علة قدرية كونية، لأنها لو كانت علة قدرية كونية للزم من ذلك أن جميع الخلق من الإنس والجن لزم منه أن يعبدوا الله عز وجل، ولكنها علة شرعية قد تتخلف. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي أن الله عز وجل لم يخلق الخلق لأجل أن يرزقوه ولأجل أن يطعموه، بل هو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، كما قال الله عز وجل: قل أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فهو سبحانه وتعالى غني عن خلقه، بل جميع الخلق فقراء إليه، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما أريد منهم من رزق أي من عطاء، ولا أريد أن يطعمون. فبين سبحانه وتعالى أن الغاية من خلق الخلق هي عبادته وتوحيده، لم يخلقهم سبحانه وتعالى ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليستغني بهم من فقر، بل خلقهم لهذا الأمر العظيم وهذا الخطب الجسيم، وبين لهم الصراط المستقيم. فمن اتبع هدى الله عز وجل فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقوله إلا ليعبدون، العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد الذي هو فعل العابد، ومعناها التذلل لله عز وجل حباً وتعظيماً، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب، أي أن الإنسان لمحبته لله يطيع أوامره ويقبل عليه، وبالتعظيم أي لتعظيمه لله ولخوفه من عقابه يرتدع عن المخالفة. والمحبة والتعظيم هما ركن العبادة، فلا يمكن للعبادة أن تتم إلا بهذين الأمرين: المحبة والتعظيم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. والمعنى الثاني من معاني العبادة المتعبد به، وقد فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والصيام والطهارة والحج وغيرها. فالصلاة عبادة، أي أنه متعبد لله تعالى بها، وفعل الإنسان لهذه العبادة من قيام وقعود وركوع وسجود، هذا هو التعبد. ثم قال عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق، الرزاق صيغة مبالغة تدل على كثرة رزقه وعطائه وعلى كثرة من يرزقهم سبحانه وتعالى. فلكثرة رزقه وسعة عطائه ولكثرة من يرزقهم ويعطيهم جاء هذا الاسم، وهو الرزاق ذو القوة، أي شديد القوة سبحانه وتعالى. فهو قوي شديد في قوته، فهو شديد في عقابه، وشديد حيث تقتضي الحكمة أن يكون شديدا. ففي هاتين الآيتين دليل على مسائل أو فوائد، منها بيان الحكمة من خلق الله عز وجل الخلق، وأنه خلقهم لعبادته ولتوحيده. وهذا يدلنا على عظم شأن التوحيد وأمر التوحيد، وأن الإنسان يجب عليه أن يعتني بجانب العقيدة والتوحيد، لأنه الأصل الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله، وأرسل الرسل من أجله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفيه أيضا دليل على غنى الله عز وجل عن خلقه، وأن جميع الخلق مفتقرون إليه سبحانه وتعالى. وفيها أيضا إثبات الإرادة لله عز وجل في قوله: ما أريد. وإرادة الله عز وجل نوعان: إرادة شرعية بمعنى المشيئة والمحبة، وتكون فيما يحبه الله ولا يلزم منها وقوع المراد. والثاني إرادة كونية يلزم منها وقوع المراد، وقد تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. وفي هاتين الآيتين أيضا إثبات اسم الرزاق لله عز وجل في قوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.